الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، هذا مدرسة جديدة مع كتاب التوحيد، فقد وقفنا في المرة السابقة إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى أو دعاء غيره سبحانه وتعالى من الشرك. مقصود الترجمة بما ترجم به المؤلف بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله سبحانه وتعالى من الشرك. والاستغاثة معناها طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، كقولك الاستنصار أي طلب النصر. يبقى الاستغاثة طلب الغوث، والاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. نقله صاحب فتح المديد عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والفرق بين الدعاء والاستغاثة لأن المؤلف قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ما الفرق بينهما؟ الاستغاثة لا تكون إلا من مكروب، إنسان وقع في كرب فدعا الله عز وجل أن يزيل كربه، هذا تسمى استغاثة. أما الدعاء فأعم، فيكون في الرخاء ويكون في الشدة، فبينهما عموم وخصوص. أيهما أعم؟ الأعم هو الدعاء، لأنه يكون في جميع الحالات. أما الاستغاثة فتخص حالة، وهي في حالة الكرب. وقال صاحب فتح المديد: الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. وفي القرآن قد يراد هذا أو يراد هذا أو يراد مجموعهما. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، هذا يسمى دعاء مسألة. إنسان يسأل الله عز وجل سبحانه وتعالى له ما ينفعه، سواء من جلب نفع أو كشف ضر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء مسألة. كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء مسألة. يعني الإنسان إذا دعا ربه سبحانه وتعالى دعاء عبادة فلازم ذلك أنه يدعوه للمسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، لأنه إذا سأل الله سبحانه وتعالى فمعناه أنه توجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة وهو مأمور بذلك، فبذلك قد حقق دعاء العبادة. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وضابط هذا أي أنه أن يقال أن الدعاء من العبادة أو غيره مما أمر الله عز وجل، هذا الضابط العام كما مر بنا: كل أمر شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده وأمرهم به ففعله عبادة. كل أمر شرعه الله عز وجل لعباده وأمرهم به ففعله عبادة. يعني إذا شرع الله عز وجل للمسلمين الصلاة وأمرهم بها فهذه عبادة. شرع الله عز وجل للمسلمين حبه سبحانه وتعالى وأمرهم بها فهذه عبادة. شرع الله عز وجل الخوف منه وأمرهم بالخوف منه سبحانه وتعالى فهذه عبادة. كل ذلك يسمى عبادة. فإذا صرف من تلك العبادة، إذا صرف منها شيء لغير الله سبحانه وتعالى فهذا هو الشرك، وهذا مصادم لما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني. إذن القاعدة الكلية في ذلك أن كل شيء شرعه الله عز وجل أمر به فهو عبادة، وصرفها أو بعضها لغير الله فهو شرك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله، فهذا نهي، والنهي للتحريم، فنهى الله عز وجل عن دعاء غيره، فمن توجه بالدعاء لغيره فقد وقع في محرم، فقد وقع في محرم. ولما كان دعاء الله عز وجل عبادة، فإن جعلت لغيره كانت شركا كما تقدم معنا في القاعدة الكلية التي ذكرناها. والآخر، يعني وجه الآخر في الدلالة على مقصود الترجمة من نفس الآية، قال قوله عز وجل: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني لو فعلت ذلك ودعوت غير الله سبحانه وتعالى فقد وقعت في الظلم. والمراد به هنا الشرك والعياذ بالله، والمراد به هنا يعني فقد وقعت في الشرك، كما صح في الحديث يعني ابن مسعود في الصحيحين في آية لقمان لما وعظ ابنه فقال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والمقصود به هنا الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، فالمقصود بالظلم هنا الشرك والعياذ بالله. الدليل الثاني قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله سبحانه وتعالى: واعبدوه، فهو أمر بتمحيض العبادة أي إخلاصها لله وحده. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، يعني أخلص العبادة لله. ومن أفراد العبادة الدعاء والاستغاثة، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. الدليل الثالث قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، أي لا أحد أشد ضلالا ممن كانت هذه حاله، وأعظم الضلال الشرك. فالمذكور من دعاء غير الله في الآية من الشرك، وهو دعوة غير الله سبحانه وتعالى. الدليل الرابع قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، مع قوله: أإله مع الله، تحقيقا أن تلك الأفراد يعني دعوة الله سبحانه وتعالى وما جاء في الآية، تلك الأفراد من التأليه لله وحده، فإذا توجه بها العبد لغيره سبحانه فإنه قد جعل إلها مع الله، فبذلك وقع في الشرك. الدليل الخامس حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وهنا قال المؤلف: روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به خبرا عنه صلى الله عليه وسلم حسما لمادة الشرك وقطعا لتعلق القلوب بغير الله، يعني هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله مع أنه حي، ويستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل على هذا المنافق أو نحو ذلك، ومع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسم مادة الشرك، يعني من باب سد الذرائع حتى لا يكون مادة، حتى لا يكون سبيلا لوقوع الناس في الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا معنى قولنا حسما لمادة الشرك وقطعا لتعلق القلوب بغير الله سبحانه. والآخر في قوله وإنما يستغاث بالله، قال لهم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، وإنما تفيد الحصر، أي إنه لا يستغاث إلا بالله وحده، حصرا الاستغاثة بالله دون غيره، فبه الاستغاثة وحده سبحانه وتعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسائل التي هي متعلقة بهذا الباب، فقال فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، تقدم الكلام. الثانية تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن هؤلاء الذين دعوا من دون الله عز وجل أصناما أو أحجارا أو أمواتا، فهؤلاء جميعا لا يملكون ضرا ولا نفعا لأنفسهم فضلا عن الآخرين، فضلا على الآخرين، وإنما يدعى ويستغاث بمن بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو بيده النفع والضر سبحانه وتعالى. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، يعني دعوة غير الله سبحانه وتعالى، دعاء غير الله سبحانه وتعالى. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، أصلح الناس يعني مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال في الآية سبحانه وتعالى في الآية الأولى قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ثم قال فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن دونه. قال الرابعة الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، يعني دعاء غير الله سبحانه وتعالى للأموات أو الأحجار أو الأصنام أو نحو ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا والعياذ بالله، فهذا ضرر في الدنيا وضرر في الآخرة. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادي عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، يعني هؤلاء الأموات الذين يدعون من دون الله عز وجل لا يدري شيئا عن دعاء هؤلاء. الثاني عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو، أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. المدعو هذا ممن مات فاستغيث به أو دعي من دون الله عز وجل، هذا الدعاء الذي وقع من هؤلاء الجهلة يكون سببا لبغض هؤلاء المدعوين من هؤلاء الداعين. الثالث عشر تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابع عشر كفر المدعو بتلك العبادة، يعني هؤلاء يكفرون بدعاء هؤلاء ويتبرؤون منهم أمام الله سبحانه وتعالى. الخامس عشر أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس، ومن أضل ممن يدعو من دون الله. السادس عشر تفسير الآية الخامسة. السابع عشر الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. وهذا ورد كثيرا في القرآن أن هؤلاء يدعون من دون الله عز وجل، فإذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين. قال عز وجل: فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. الثامن عشر: حماية المصطفى حمى التوحيد والتأدب مع الله، لأنه حسم مادة الشرك فقال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله وحده سبحانه وتعالى، فحسم مادة الشرك لكي لا يقع الشرك والعياذ بالله في المسلمين بسبب التجاوز في هذه الأمور. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ومقصود الترجمة أن هذا بيان لبرهان من براهين التوحيد. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الباب وشرع في مقصد آخر من مقاصد التوحيد، وهو بيان براهينه وأدلته. يعني المؤلف رحمه الله تعالى أول ما بدأ بباب وجوب التوحيد، ثم بين فضل التوحيد، ثم بين وجوب الدعوة إلى التوحيد، ثم ذكر أمورا هي مضادة للتوحيد من الشرك والعياذ بالله، سواء من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر. ثم بدأ المؤلف من هذا الباب الشروع في مقصد آخر من مقاصد التوحيد، ألا وهو بيان براهين التوحيد وأدلته. فساق هذا الباب وصدره بقوله سبحانه وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهذا هو الدليل الأول الذي ساقه المؤلف في بيان براهين وأدلة التوحيد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله سبحانه وتعالى: ما لا يخلق شيئا أيشركون. قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء: ما لا يخلق شيئا، مع قوله سبحانه وتعالى: وهم يخلقون، وقوله سبحانه وتعالى: ولا يستطيعون لهم نصرا، ومع قوله: ولا أنفسهم ينصرون. فالمستحق أن يكون معبودا هو من له القدرة الكاملة. يعني هؤلاء الذين أشركوهم مع الله عز وجل لا يخلقون شيئا، فهم ليست لهم قدرة على ذلك، بل هم مخلوقون. وكذلك لا يستطيعون نصرا لهؤلاء الذين استجاروا بهم. قال عز وجل: ولا أنفسهم ينصرون، فبين عجز هؤلاء وبيان كمال قدرته سبحانه وتعالى. والمستحق للعبادة هو من له القدرة الكاملة، فهذا برهان على وجوب عبادته وحده سبحانه وتعالى، وبيان وبرهان على بطلان عبادة غيره، فهم لا يستطيعون شيئا. الدليل الثاني قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. انظر معي، يبين الله عز وجل سبحانه وتعالى بطلان ملك هؤلاء شيئا ولو كان شيئا حقيرا صغيرا. فالقطمير مقصود به اللفافة التي تكون على نواة التمر، هذا الشيء البسيط الحقير ما يساوي شيئا. هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله عز وجل لا يملكون حتى هذا الشيء الصغير التافه، فكيف يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى؟ فمن لا يملكه فهو عاجز غير مستحق بالعبادة، والذي يملك ذلك وغيره هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة. وهذا برهان على بطلان عبادة هؤلاء واستحقاق عبادة الله واستحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة وحده. قال في الصحيح فيما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: شد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شدوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. الحديث تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أنه شد رأسه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته مع ما وقع عليه صلى الله عليه وسلم من البلاء والشدة، وقع في الحفرة وضرب بالسيف على عاتقه وغير ذلك مما ناله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شدوا نبيهم؟ كيف يفلح قوم شدوا نبيهم؟ شدوا نبيهم، فنزل قوله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. وهذا إعلام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا حكم له على عواقب الخلق وخواتيمهم. ليس له صلى الله عليه وسلم الحكم على عواقب الخلق ولا خواتيمهم، ومن كان كذلك فلا يعبد، بل من له الحكم كله هو المستحق للعبادة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا فكيف بمن دونه؟ والذي يملك الحكم هو الله وحده، وهو وحده سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. الدليل الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه هذا هو الدليل الرابع. ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال قوله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، إعلاما للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا حكم له على عواقب الأمور ولا خواتيمها. والحديثان السابقان يوهم ظاهرهما تعدد نزول الآية في الواقعتين، فالصحيح أنهما وقعا ثم نزلت الآية بعدهما، وهي صالحة لأن تكون سببا لكل واحد منهما كما اختاره الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. وهؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظهر بيان قدرته سبحانه وتعالى وأنه بيده خواتيم الأمور، أن هؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم، والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة أوجه: الأول في قوله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا، والثاني في قوله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، والثالث في قوله لا أغني عنك من الله شيئا، يعني في مخاطبة عمه مرة، أو في مخاطبة بنته فاطمة رضي الله عنها مرة أخرى، إخبارا منه صلى الله عليه وسلم بأن الأمر لله وحده، فمن شاء هدى ومن شاء أضل، فهو الحقيق بالعبادة بخلاف من لا يملك من ذلك شيئا. يعني تصور أن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يملك من الأمر شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ قومه وخص عمه وخص عمه وخص عمته صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنته صلى الله عليه وسلم بأنه لا يغني عنهم، وكذلك العباس أخبرهم بأنه لا يغني عنهم من الله شيئا، فما بالك بمن دونه، فما بالك بمن دونه صلى الله عليه وسلم. أما عن المسائل فقال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنط عن هؤلاء فهو كان يدعو والصحابة رضي الله عليهم كانوا يؤمنون على دعائه. الرابعة أن المدعو عليهم كفار، كانوا كفارا في هذا في هذه الأونة، صفوان وسهيل والحارث كانوا كفارا. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء، فتاب عليهم فآمنوا. يعني الله عز وجل سبحانه وتعالى له عواقب الأمور ويعرف خواتمهم، ولذلك هؤلاء أسلموا حسن إسلامهم، السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الثامنة القنوت في النوازل، لأن النبي كان صلى الله عليه وسلم كان يقنط في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. العاشرة لعن المعين في القنوت، يعني كان يدعو على هؤلاء بأسمائهم، لكن النبي الله عز وجل نهاه عن ذلك، فلا يجوز لعن المعين، حتى ولو كان كافرا، لا يجوز لعنه وتعيينه باسمه، لأنه لا يدرى على أي شيء يختم له، فمن باب أولى لا يجوز لعن المسلمين، لأن هذا آفة قد وقعت في كثير ألسنة من ألسنة المسلمين، أنهم يطلقون ألسنتهم باللعن للمسلمين، وهذا لا يجوز، وعقابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى كما هو مبين في مواضعه. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. العاشرة لعن معين في القنوت. الحادية عشرة قصته لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة ضده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، حيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك ما يفعله مسلم الآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو قومه، وظل صلى الله عليه وسلم يتبعهم في أسواقهم وفي الحج وفي غيره وفي المواسم وفي اجتماع القبائل يدعوهم ويدد في ذلك حتى نسب إلى الجنون. وكذلك ربما من قام الآن بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ينسب كذلك إلى الجنون، فلا غرابة في ذلك، الثالث عشر قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا. قال لقومه: لا أغني عنكم من الله شيئا، إنما هو نذير وبشير يبلغ قومه وينذرهم عذاب ربه سبحانه وتعالى، وما يغني عنهم من الله شيئا، لأن الأمر ليس عند الله عز وجل بالأنساب، ولكن الأمر عند الله عز وجل بالتقوى والعمل الصالح. لذلك قال لهم: لا أغني عنكم من الله شيئا، فعم وخص في ذلك، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدتي نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. مقصود الترجمة بيان البرهان التوحيدي المتقدم في الترجمة السابقة، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق. يعني المؤلف بدأ من الباب السابق قبل هذا الباب في بيان براهين وأدلة التوحيد. البرهان السابق وماذا؟ هو قدرة، بيان قدرة الخالق سبحانه وتعالى وعجز المخلوق، وعجز المخلوق. لكن المصنف هنا أعاده لماذا؟ أعاده تأكيدا وتقريرا، تأكيدا على هذا المعنى، يعني بيان قدرة الخالق وعجز المخلوق، وتأكيدا وتقريرا لهذا المعنى. لكن الفرق بين هذه الترجمة وسابقتها من وجهين. الوجه الأول أحدهما أن المضروب عجزه مثلا من المخلوقات في الترجمة السابقة هو المعظم عند المسلمين، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمعظم عند المشركين، وهي أوثانهم. وأما في هذه الترجمة التي معنا الآن، المضروب فيه مثلا لضعفه وعجزه هم الملائكة المقربون، هم الملائكة المقربون. هذا وجه من وجوه المخالفة والمباينة بين هذا الباب والباب السابق، مع أن المعنى واحد، هو بيان برهان التوحيد قدرة الخالق وعجز المخلوق. الوجه الآخر في المخالفة والمباينة بين هذا الباب والباب السابق أن الترجمة السابقة تتعلق ببيان عجز مخلوقات من أهل الأرض، بيان عجز مخلوقات من أهل الأرض عن النبي صلى الله عليه وسلم والأصنام وغير ذلك. وأما هذه الترجمة فتتعلق ببيان عجز مخلوقات من أهل السماء. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. الدليل الأول قوله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، والحديث هنا عن الملائكة، حديث هنا عن الملائكة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني أن الملائكة لما تسمع الصوت بالوحي يحصل عندهم فزع. فهنا في الآية يقول حتى إذا فزع عن قلوب، يعني أزيل عنها الفزع الذي لحقها خبرا عن الملائكة، الذي لحقها خبرا عن الملائكة. الآخر في قوله وهو العلي الكبير، فأخبر سبحانه وتعالى عن عجز الملائكة بما يلحقهم من الفزع، وأخبر عن قدرته سبحانه وتعالى بأن له العلو والكبر. الملائكة يحصل لها فزع عندما تسمع بالوحي، وأخبر سبحانه وتعالى أنه هو العلي الكبير، يعني كمال قدرته وعلوه وكبره سبحانه وتعالى. هذا فيه إبطال لعبادة الملائكة واستحقاق الله وحده للعبادة. هذا حال الملائكة، تفزع عندما تسمع بالوحي ويلحقها ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى العلي الكبير، فتلك المخلوقات والملائكة لا تستحق العبادة، وإنما الذي يستحق العبادة هو الله وحده. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا، قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وقوله خضعانا ويجوز فيها أن نقولها بالضم، نقول خضعانا. ودلالته على مقصود الترجمة في كونه تفسيرا للآية حتى إذا فزع عن قلوبهم بين الحديث وفسر الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في كونه تفسيرا للآية ببيان عجز الملائكة بما يلحقهم من الفزع، وبيان قدرة الله سبحانه وتعالى بإثبات العلو والكبر له كما تقدم معنا. الدليل الثالث قوله حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو خروا سجدا، فيكون أول من يرفع فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وهذا الحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة والبيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف، ويقوي أصله حديث أبي هريرة المتقدم، يعني أصل الحديث وبيانه في الآية هذا ورد معنا في حديث صحيح سابق، لكن هذه الرواية التي جاءت عند البيهقي وعند ابن أبي عاصم هذه ضعيفة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، هذا بيان لضعف الملائكة، هذا بيان لضعف الملائكة وعجزهم. والآخر في قوله وهو العلي الكبير، وهذا بيان لكمال قدرته سبحانه وتعالى، فالعاجز لا يستحق العبادة، وكامل القدرة سبحانه وتعالى من له القدرة النافلة من له القدرة الشاملة وله المشيئة النافذة هو المستحق للعبادة وحده لما له من العلو والكبر سبحانه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسائل المتعلقة في هذا الباب وما نختم به، فقال: المسألة الأولى تفسير الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، يعني الملائكة التي حالها من العبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى هذا حالها من الفزع عند سماعها بالوحي فهي عاجزة، فهذا بيان لعجز الملائكة فغيرها من باب أولى، وهذه تقطع عروق الشرك، تقطع عروق الشرك عند هؤلاء الذين يتعلقون بالصالحين والموتى وغيرهم. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه كما مر معنا بالحديث. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله سبحانه. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثاني عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا كما بينا في الحديث. الثالثة عشرة إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدرك الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، يعني قبل أن يدركه الشهاب. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان يعني لأنه ربما وصلت إليه هذه الكلمة قبل أن يصيب الشهاب مسترق السمع. السادسة عشرة كونه يكذب معها أو أنه يكذب معها 100 كذبة. السابع عشر أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامن عشر قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 100. أن الناس سبحان الله أن هذا الرجل يكذب مع هذه الكلمة الوحيدة 100 كذبة، ومع ذلك يتعلقون بالكلمة الواحدة الصادقة ولا يعتبرون 100 كذبة. التاسع عشر كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. الحادية والعشرون التصريح أن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله سبحانه وتعالى، أن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. وهذا آخر البيان، نسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يجعلنا من أهل التوحيد، وأن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يختم لنا بلا إله إلا الله، وأن يبعثنا على هذه الكلمة، وأن يثقل بها موازيننا، وأن يغفر لنا ذلاتنا وذنوبنا، إنه جواد كريم، وإنه على كل شيء قدير. أيوة يا شيخ.